جاء في نبأ من سيول أن غرفة الناطقين باللسان حزب إعادة بناء الرفاهية في كوريا الجنوبية أصدرت يوم 12 من الشهر الحالي تعليقا بعنوان لنعجل بناء الدنيا المواطنين بمواصلة روح أيار. قالت فيه إن الرغبة المليحة للمواطنين الذين انطلقوا في مقاومة كوانجو ضد انقلاب عصابة تندوهان العسكرية وعمال القتل هي تعجيل الدنيا تحققت فيها الديمقراطية الحقيقية والتوحيد المستقل، ودعت إلى النضال حتى النهاية بروح مقاومة أيار من أجل تعجيل بناء الدنيا الديمقراطية الحقيقية للمواطنين.